اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا ونفس بعد الموت كربتنا وبارك لنا في مصيرنا في مصيرنا ومنقلبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق إيماننا واخسأ شيطاننا وفك رهاننا واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم فكلنا يا رب العالمين واغفر لنا يا أغفر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من القبر وضنته ونعوذ بك من الصراط وزلته ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وارحم ذل المقام بين يديك يا أرحم الراحمين يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا مكسي العظام لحما بعد الموت. اللهم إنا نحن رواحلنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا خزايا نادمين. اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وكل أعمالنا يا أرحم الراحمين. توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسليم.